وله سؤال آخر يقول: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟ الصحف فيما بلغني من كذب كثير وفشاء من تكلف النفقات الطائلة بلا حاجة، ولا لو كتب أحسن الله عزاء على فلان في ميته وغفر الله له ما يغفر، لكن بلغني أنه يكون في كلفة تركه أولى، لكن في كلفة يكتب لهم كتاب إهالة إليهم فرقية يكفي، إذا كان في جريدة مشقة النفقات ليس من النعي الذي نهى عنه الرسول، النهي النعي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف بالقبائل ينعال إليهم الميت، هذا من عمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب عزي أو كتب في جريدة أحسن الله على فلان لا بأس، لكن إذا كان يكلف في مؤونة ينبغي تركه، لأن الرسول نهى عن إضاعة المال، وهذا فيه من إضاعة المال، يكفي كتابة خط إليهم أو بقية أو مكالمة تلفونية تكفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.